أن تبين لنا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. أورع الناس على الإطلاق في الأولين والآخرين رسولنا عليه الصلاة والسلام. أورع منه ما في، الله ما خلق أورع منه أصلا. أورع الخلق من ورعه. يقول الحديث في الصحيحين: إني لأنقلب إلى فراء إلى أهلي. يمشي بيته، قال: فأجد على فراشي في سريره تمرة ساقطة، يلقى له تمرة. قال: فأهم بأكلها. هي أصلا حبة تسبيت، لكن جاءت من وين؟ إذا هدية يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أن يأكلوا الهدية، وإذا كان صدقة فلا تحل له. قال: فأهم بأكلها، فأذكر أنها ربما تكون من تمر الصدقة فأدعها. بعد ما يدور يشيل كويس، يدخلها في خشم، يتذكر، يقول: أمكن دي من الصدقة وأمكن من الهدية. ما بقول يا أخي هدية بسيطة، لا، بيقول دي من شنو؟ احتمال، طالما في احتمال بيخليها. ورعا ده الورع، هذا ورعه صلى الله عليه وسلم.